السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، أيها الأحبة، نحمد الله ونشكره ونثني عليه الذي عاد بنا إلى هذه المجالس، المجالس العلمية واللقاءات المباركة التي يتدارس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعبد لله عز وجل ويتقرب له بأفضل العبادات وأجل القربات، ألا وهو تعلم العلم. والعلم أيها الأحبة فضله عظيم وأجره كبير، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، يعني حسن قصده وخلصت نيته لله عز وجل، لا يليق بتعلمه عرضا من أعراض الدنيا الفانية، وإنما يريد وجه الله. قيل الإمام أحمد رحمه الله: ومتى وكيف تصح النية؟ قال: أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فإذا نوى المسلم بتعلمه العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره فهو في أعظم العبادات وأجل القربات، أفضل من أن يقوم يصلي أو يقرأ مجرد قراءة القرآن أو يصوم أو نحو ذلك، لأن العلم أيها الأحبة نفعه متعدد. فإذا رزق الله عز وجل طالب العلم العلم، رزق العلم مع صحة النية، فهو على خير عظيم في هذه الدنيا، في هذه الحياة التي إنما هي عرض زائل كأضغاث أحلام ما يفيق الإنسان إلا إذا مات، إذا مات أفق، وإلا نحن في هذه الحياة في عرض يعني زائل ماضي، نحن في سفر، فلا بد أنك هذه الفترة لا بد أن تقضيها على خير، وأن تحفظ نفسك، تحفظ زمنك، تحفظ دينك، تحفظ أخلاقك. وما حفظ ذلك بما يحفظ به من العلم، كون المسلم يوفر بأن يقضي وقته في التعلم والتعليم فهو على خير عظيم. ولهذا ابن المبارك رحمه الله تعالى قال كلمة كبيرة، قال: لا أعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة أفضل من مرتبة تعلم العلم وتعليم. هو جعل المراتب، المرتبة الأولى مرتبة النبوة، ذهبت مرتبة النبوة، ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية بعد مرتبة النبوة هم مرتبة العلماء وأهل العلم، هم الذين يخلفون الأنبياء. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: العلماء في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في الأمم السابقة، لأن الأمم السابقة كانت تسوسهم وترعاهم وتبين لهم مصالحهم الأنبياء، إذا هلك نبي بعث الله نبيا آخر. أما هنا في هذه الأمة ما في إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وذهب. فالذي يسوس الناس ويبين لهم الحلال والحرام ويعلمهم ويرشدهم وينصحهم، هم العلماء. فجعل بعد مرتبة النبوة مرتبة تعلم العلم، هذا فضل عظيم. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فاحرص على أن تكون من سلك هؤلاء وممن ركب سفينة هؤلاء. قال الشيخ السعدي رحمه الله في منظومته: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرك. فأفضل ما يمن الله عز وجل به على عباده من النعم هي نعمة العلم، بعد نعمة الإسلام نعم نعمة العلم. قال الشيخ: علم يزيل الشك عنك والدرك، يعني يحفظك من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنت إذا كنت في العلم يحفظك الله من القيل والقال وشغل ملء القلب بما لا يفيد والذهاب والإياب، فكن حريصا على وقتك جادا في طلبك. كذلك أيضا يحفظك من أمراض الشبهات، ما تنطلي عليك الشبهات، ما تنطلي عليك البدع. ولذلك الذين الآن يقعون في البدع ويقعون في وسائل الشرك، هذا كله سببه الجهل، سببه الجهل. فتجد أنهم يذهبون القبور والأضرحة ويقعون في البدع، لو كان عندهم من العلم لا حصنهم هذا العلم بإذن الله عز وجل من الوقوع في مثل هذه الشبهات. هذا المثل الذي بين أيدينا أخسر الحصرات، نحن كنا بدأنا فيه قبل الجائحة وأخذنا كتاب الطهارة، ونحن الآن في كتاب الصلاة. فسنواصل من الموقع الذي لكي لا تفوت الفائدة على الإخوان الذين كانوا يحضرون معنا، نواصل. والإخوة الذين استجدوا يعني إن شاء الله نرجع على الكتاب، يعني ممن لم ينتظم معنا في الدروس السابقة نرجع معنا، لا بأس إن شاء الله نرجع على الكتاب من أوله ونشرح ما فات ما فاته منه. وأيضا يعني الفقه أيها الأحبة، الفقه بحر، بحر فقه يحتاج إلى مواظبة ويحتاج إلى مصابرة. يعني ما يستطيع طالب العلم أن يدرك إلا إذا صبر، صابر وجاهد. فنحن بإذن الله عز وجل سنواصل، يعني في آخر الفصل ممكن نعقد أيام علمية، لأنه البحر مثل ما قلت الفقه طويل جدا، ممكن نعقد أيام علمية، نعقد مثلا 4 أبواب في يوم واحد، 5 أبواب إلى آخره، حيث نستطيع أن ننهي هذا الكتاب خلال 2 ونحو ذلك. لأن العلم لأن الفقه نعم الفقه يحتاج إلى مصابرة مجاهدة طول نفس. فنحن إذا وفقنا الله عز وجل أو بعد الامتحانات نعقد أسبوع كامل دروس علمية متواصلة من بعد العصر إلى العشاء أو من الصباح إلى الساعة 9 أو نحو ذلك، بإذن الله نقول إن شاء الله نحاول أن ننهي في فترة زمنية ليست بالطويلة. بالنسبة للمتن، أنا أشوف بعض الأخوان ما عندهم المتن، نحن لا بأس اللي يعني يحتاج إلى المتن نوفر له المتن. أنت يا شيخ، شوف الأخوة اللي يبي واضب معنى واصل الدرس، احنا نشوف ان شاء الله المتن باذن الله عز وجل. احسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين: وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهد أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسريته وإذا طيب. هذا الكلام فيما يتحمله الإمام عن المأموم، فيما يتحمله الإمام عن المأموم. المؤلف رحمه الله ذكر أن الإمام يتحمل عن المأموم بعض الأشياء، فمن هذه الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم قال سجود التلاوة، سجود السهو، سجود السهو. فالمأموم لو أنه سهل مثلا نسي قول سبحان ربي العظيم، سهل في الصلاة، لم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود، يجب عليه سجود السهو. هذا السجود يتحمله عنه الإمام، ما يسجد. وهذا إذا كان أدرك الصلاة من أولها. أما إذا كان لم يدرك الصلاة من أولها فإنه يسجد. وعلى هذا نقول المأموم لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يدرك الصلاة من أولها، لم يفته شيء من الصلاة، فهذا الإمام يتحمل عنه سجود السهو. ولنفرض أنه سهى عن قول سبحان ربي الأعلى، نفرض أيضا أنه قام في موضع الجلوس، جلس في موضع القيام سهوا، فيتحمل عنه الإمام سجود السهو إذا لم يسبق بشيء من الصلاة. إن كان مسبوقا، الحالة الثانية، إن كان مسبوقا بشيء من الصلاة فإن الإمام لا يتحمل عنه سجود السهو، بل عليه أن يسجد إذا انتهى من قضاء ما عليه مما سبق له. قال وسجود، قال وسجود سهو وتلاوة أيضا يتحمل عنه سجود التلاوة. فالإمام إذا قرأ آية فيها سجدة تلاوة لم يسجد الإمام فإن المأموم لا يسجد، وإن سجد الإمام فإن المأموم يسجد. قال وسترة، يعني أن الإمام يتحمل عن المأموم السترة، فلا يطلب من المأموم أن يتخذ سترة. سترة الإمام هذه سترة لمن خلفه، ما نقول للمأموم يشرع لك أن تتخذ سترة. قال رحمه الله تعالى ودعاء قنوت، دعاء القنوت، دعاء القنوت سنة في الوتر. إذا أوتر المسلم يستحب له في بعض الأحيان أن يقنت، فإذا كنت خلف الإمام وقنت الإمام قنوت الإمام يكفي، أن تؤمن على قنوت الإمام فقط، والإمام يتحمل عنك دعاء القنوت، يكفي أنك تدعو، فأصبح يتحمل عنه ماذا؟ أولا ذكر المؤلف سجود السهو، ثانيا سجود التلاوة، ثالثا دعاء السترة، رابعا دعاء القنوت، خامسا قال رحمه الله: وتشهدا أول إذا سبق بركعة. نعم، إذا سبق بركعة، يعني المأموم إذا سبق بركعة يتحمل عنه الإمام التشهد الأول لوجوب متابعة الإمام. مثال ذلك: أتيت الإمام يصلي العشاء الآخر، أدركت معه الركعة الثانية، ثم بعد ذلك صليت معه الركعة الثالثة. الثالثة للإمام تكون للمأموم ماذا؟ الثانية. الثالثة للإمام تكون للمأموم الثانية. طيب المأموم بعد الثانية الأصل أنه يجلس للتشهد، للتشهد الأول، لكن لا يجلس متابعة للإمام، الإمام سيقوم ويتحمل عنه الإمام التشهد الأول. قال: لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسريته. فأصبح المؤلف رحمه الله ذكر خمسة أشياء مما يتحملها الإمام عن المأموم. أيضا هناك سادس لكنه تقدم لنا، وهي قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله يتحملها الإمام عن المأموم. يعني لو أتيت في صلاة المغرب ولم تقرأ شيء من القرآن، في صلاة العصر ولم تقرأ شيء من القرآن، في صلاة الظهر لم تقرأ شيء من القرآن، على المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الإمام يتحمل عنك قراءة الفاتحة. وهذه المسألة سبقا طرقناها وبيناها وقلنا بأن أوسع الناس في ترك القراءة هم الحنفية، وأشد الناس في القراءة هم الشافعية. فالشافعية يقولون بأن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، في كل صلاة، على كل مصلي. فيرون أنك يجب عليك أن تقرأ الفاتحة، يجب أن تقرأ الفاتحة حتى ولو كنت خلف الإمام في كل ركعة. لكن المشهور مذهب الإمام أحمد ماذا؟ أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة. فلو أتيت صلاة العصر كبرت خلف الإمام ولم تقرأ شيئا، ما الحكم هنا؟ يقولون الإمام يتحمل علما، خلاف الشافعية ما يتحمل، يجب عليه أن يقرأ في كل ركعة في كل ركوع، يقرأ الإمام ويقرأ المأموم. وقلنا فيما تقدم أن الأقرب في هذه المسألة أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة فيما يجهر فيه. فالركعات التي يجهر فيها الإمام مثل صلاة المغرب الركعة الأولى والثانية يتحمل عنك الإمام، لا يجب عليك أن تقرأ. لكن في الركعة الثالثة ما يسر به الإمام فإنه يجب عليك أن تقرأ. وهذا القول هو أقرب الأقوال، وبه تجتمع أدلة المسألة. فالأقرب في ذلك أن ما يجهر به الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، وفيما يسر به الإمام لا يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية. هو تقدم تقدم عن المشهور من المذهب أن الإمام يتحمل عن المأموم ماذا؟ قراءة الفاتحة، يتحمل عنه قراءة الفاتحة. لكن يقول لك المؤلف رحمه الله يسن للمأموم سنة أن يقرأ في سكتات الإمام فيما يجهر فيه، وفي سرية، يعني في الصلاة السرية، يعني في صلاة المغرب في الركعة الأولى والثانية يسن لك أن تقرأ متى؟ في السكتات. وفي الركعة الثالثة يسن لك أن تقرأ في السرية، أو في صلاة العصر تقرأ في السرية، الظهر تقرأ في السرية، هذا سنة. فيما يجهر فيه تقرأ في السكتات، فيما يسر به تقرأ في السرية. هذا يقول لك على سبيل ماذا؟ السنية. هذا سنة، لأنه كما تقدم يرون أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. يقول لك إذا كان المأموم لا يسمع الإمام لبعد لكونه بعيدا عنه، وش حكم القراءة هنا؟ سنة. يرون أنه لأن أصل القراءة على المذهب ما تجب على المأموم مطلقا، يتحملها عنه الإمام. فهو يقول لك يسن أن تقرأ في سكتاته إذا جهر، يسن أن تقرأ في السرية إذا أصر، كذلك أيضا إذا كان لا يسمعه لكونه بعيدا يسن له أن يقرأ. لكن هل يجب عليه أن يقرأ؟ قال لك ما يجب عليه أن يقرأ، لكن يسن له أن يقرأ. قال: وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، يعني إذا كان أطرش لا يسمع، يقول لك المؤلف لا يستحب له أن يقرأ، وإنما يستحب له أن يقرأ في السكتات فيما يسر به إذا كان لا يسمعه لبعد. أما إذا كان لا يسمعه لطرش لكونه أطرش لا يسمع، يقول لك المؤلف لا يقرأ. لماذا لا يقرأ هنا؟ قالوا خشية أن يشوش على من بجانبه، لأن من بجانبه يسمع، وإذا قرأ ربما أنه يشوش على من بجانبه، يشوش على غيره. قال رحمه الله تعالى: وكما سلفنا بأن هذا كله مبني على المشهور من المذهب، وأن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. لكن قلنا الصواب في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يقرأ في السرية، يعني في الركعات التي يسر بها الإمام. أما الركعات التي يجهر بها الإمام فإن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: وسن له التخفيف مع الإتمام. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يسن للإمام التخفيف، لكن قال المؤلف كلمة جيدة، قال مع الإتمام. أما أنه يسن التخفيف فدليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. وقال المؤلف رحمه الله مع الإتمام، ولا يكون إتماما إلا إذا أتى بالسنة، إلا إذا أتى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون الإتمام. وحينئذ نقول التخفيف ينقسم إلى قسمين. تخفيف الإمام نقول ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تخفيف لازم، يعني الإمام عليه أن يرتب عليه تخفيف لازم. ما معنى تخفيف لازم؟ يعني الإمام يلازمه، أو نقول يجب عليه. ما هو التخفيف اللازم؟ التخفيف اللازم الأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وش هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بطوال فصل، كما تقدم لنا، بطوال فصل يقرأ بقاف والنجم إذا هوى والطور الواقع ونحوها من السور في حديث أبي برزة في الصحيحين، يقرأ ما بين 60 إلى 100 إلى آخره. فإذا قرأ الإمام بمثل هذه السور هل يكون أطال ولا ما أطال؟ ها؟ ما أطال. هذا تخفيف لازم، يعني أن يقرأ بما جاء في السنة. في حيث سليمان بن يسار أيضا في المغرب بقصاره، المغرب يقرأ بقصار الفصل، في العشاء بأواسطه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، الليل إذا يغشى اقرأ باسم ربك الذي خلق، والشمس وضحاها إلى آخره. في الظهر تارة يقرأ بالأواسط وتارة يقرأ بما هو أطول من ذلك، بالأواسط كما جاء في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. بأطول من ذلك كما جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أنهم كانوا يحرزون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر بألف لام ميم السجدة، وألف لام ميم السجدة 3 صفحات. فالظهر تارة وتارة، العصر بأواسط المفصل. فإذا قرأ بهذا، هذا تخفيف لازم يواظب عليه. وليس معنى التخفيف اللازم أنه في صلاة الفجر الله يقرأ آيات ويركع، يعني كونه يقرأ في صلاة الفجر في فجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل وسورة الإنسان هل أتى على الإنسان، هذا يكون مخفف، لأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم الأول تخفيف لازم. القسم الثاني تخفيف عارض، وذلك أنه يعرف سبب من أسباب التخفيف أثناء الصلاة فيخفف الإمام، يخفف الإمام. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه: إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن أشق على أمي. إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن أشق على أمه. خرجه البخاري في صحيحه. فأصبح عندنا التخفيف ينقسم إلى ماذا؟ ها؟ قسمين. القسم الأول تخفيف، والقسم الثاني تخفيف عارض. طيب، قال: وتطويل الأولى على الثاني. نعم صح، يستحب أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، وعلى هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى. لكن استثنى العلماء رحمهم الله بعض الأحيان إذا كان قد تكون الثانية أطول من الأولى بشيء يسير، تكون الثانية أطول من الأولى بشيء يسير. وهذا مثاله ماذا؟ مثاله قراءة يوم الجمعة. يوم الجمعة الإمام سنة أنه يقرأ بسبح والغاشية، أيهما أطول، الغاشية أو سبح؟ الغاشية أطول، الغاشية أطول. ومع هذا أصبحت الثانية أطول من الأولى لكنه بشيء يسير. الخلاصة في ذلك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الركعة الأولى أطول من الثانية لما تقدم حيث لقتادة في الصحيحين، لكن قد تكون أحيانا الركعة الثانية أطول من الأولى بشيء يسير. قال رحمه الله: وانتظار داخله ما لم يشق. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: انتظار داخل، نعم، ما لم يكن هناك مشقة. نعم، انتظار الداخل، يعني إذا دخل شخص، نعم، إذا دخل شخص فهل ينتظره الإمام أو لا ينتظره الإمام؟ العلماء يقولون بأن انتظار الداخل ينقسم إلى أقسام، نأخذها على سبيل الإجمال. القسم الأول انتظار الداخل في إقامة الصلاة، يعني حضر وقت الصلاة، حضر وقت الصلاة. فهل يشرع أن الإمام ينتظر حتى يأتي فلان أو فلان؟ ها؟ قال لك المؤلف نعم، أو نقول هل يشرع أن ينتظر فلان أو فلان حتى يأتي؟ نقول بأن هذا غير مشروع. والصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة تبوك، النبي عليه الصلاة والسلام، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ما انتظروا. لما جاءوا حضرت الصلاة أقاموا، قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتوضأ، ما انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام قد فاته ركعة، صلى خلف عبد الرحمن ابن عوف وقضى ركعة. فهذا القسم الأول انتظار الداخل في إقامة الصلاة، يقول ما ننتظر يصلى. القسم الثاني انتظار الداخل في الركوع، لأن الركعة تدرك بالركوع. فقال لك المؤلف رحمه الله في تفسير: إذا كان فيه مشقة على المأمومين، لأنه قد يكون المسجد كبيرا ويكون دخل من طرف المسجد ويحتاج أنه وقت لأن يمشي، والإمام قد ركع، فقد يكون فيه مشقة، يعني فيه مشقة على المأمومين. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا كان فيه مشقة ف مراعاة من معه أولى من مراعاة من لم يدخل معه. من كان معه دخل معه، مراعاته أولى من مراعاة من لم يدخل معه. فإن لم يكن في ذلك مشقة، ها؟ وش الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: بأن الإمام ينتظر. ويدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع، صلاة الظهر تقام ويذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته، ثم يأتي أهله ويتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد والنبي حسن في الركعة الأولى. فهذا يعني إطالة، وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من أجل أن يتكامل الناس. يعني شف تقام الصلاة، صلاة الظهر تقام وينطلق إلى البقيع، ثم بعد ذلك يرجع ويقضي حاجته، ثم بعد ذلك يرجع إلى أهله ويتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى. فإذا كان فيه مشقة فإنه لا ينتظر، وإذا لم يكن فيه مشقة فإنه ينتظر لكي يدرك الركعة، وخصوصا إذا كانت الركعة الرابعة أو نقول الركعة الأخيرة. لماذا؟ لأن إدراك الركعة عند كثير من العلماء تدرك به الجماعة، الجماعة لا تدرك إلا بإدراك الركعة. القسم الثالث انتظاره في السلام، يعني إذا أحس به وهو قبل أن يسلم فهل ينتظر حتى يدخل ويكبر ثم يسلم معه؟ فقال لك المؤلف رحمه الله أيضا إذا لم يكن هناك مشقة، لأنه يعني وإن كانت الجماعة على الصحيح فاتت، لأن الجماعة إنما تترك بإدراك ركعة، لكن بعض العلماء كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، فإذا كبر للإحرام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فإنه يكون أدرك الجماعة. فالخلاصة في ذلك أن انتظار الداخل ينقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول ماذا؟ ها؟ في إقامة الصلاة. القسم الثاني في الركوع. القسم الثالث في السهو. يعني قال رحمه الله تعالى: قال فصل: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين من الأولى بالإمامة، يعني من الأولى بالإمامة، وهذا إنما يكون في مسجد ليس له إمام راتب، أو إذا خرج الناس في نزهة أو في سفر، من الأولى بالإمام؟ فقال لك المؤلف: الأولى الأقرأ. أولى الناس بالإمام من هو؟ الأقرأ. ويدل لذلك حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. واضح حديث ابن مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي حديث أبي سعيد أيضا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فأحقهم بالإمامة أقرأهم. وما المراد بالأقرأ؟ نعم، ما المراد بالأقرأ؟ الفاتحة. ها؟ يقتل الفاتحة. هذا موضع خلاف. يعني تفسير الأقرأ ما المراد به؟ قيل إن المراد بالأقرأ هو الذي يجيد القراءة، يخرج الحروف من مخارجها ولا يلحن فيها، هذا المراد بالأقرأ. وقيل المراد بالأقرأ هو الأحفظ، هو الأكثر حفظا. ويدل لذلك حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه. ابن سلمة عمرو رضي الله تعالى عنه كان يتلقى الركبان، يعني حريص على القرآن، كان عمره 6 و7 سنوات تلقى الركبان ويسمع منهم ويحفظ. فكان أكثرهم أخذا، أكثر قومه أخذا لكتاب الله عز وجل، فقدموه من 6 و7 سنوات. وهذا يدلك على فضل تعلم القرآن، حفظ القرآن، هذا فيه فضل عظيم، ولهذا نال هذه المرتبة كونه أما قومه. فالصواب في ذلك أن الأقرأ في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، أن المراد به من هو الأكثر حفظا. وعلى هذا إذا كان عندنا اثنان أحدهما يحفظ 20 جزءا والآخر يحفظ القرآن كاملا، نقدم من؟ يعني من حفظ القرآن كاملا. قال لك العالم فقه صلاته، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثانية الفقيه بعد القارئ، الفقيه. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. والمراد هنا ما المراد بالعلم بالسنة؟ بينه المؤلف إيش قال؟ ها؟ العالم فقه صلاته. فقد يوجد عندنا شخصان أحدهما يعرف أحكام الصلاة والآخر يعرف أحكام المعاملات، تساوى في القراءة، كل منهم يحفظ 20 جزءا. نرجع للمرتبة الثانية، العلم بالسنة. هذا يعرف السنة في الصلاة وهذا يعرف السنة في المعاملات، من الذي يقدم؟ في الصلاة. ولهذا قال المؤلف العالم فقه صلاته، نعم يقدم. ولأن كونه يعرف فقه الصلاة سيكون له أثر في صلاته، لأنه قد يحصل له شيء من السهو أو من النقص أو الزيادة في الصلاة إلى آخره، فيتمكن من التصرف إذا كان عنده علم. قال رحمه الله تعالى العالم فقه صلاته، قال نعم ولا تصح خلف فاسق. هو المؤلف رحمه الله ذكر مرتبتين فقط، المرتبة الأولى مرتبة ماذا؟ القراءة. والمرتبة الثانية مرتبة الفقه. بقينا في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، هذه مرتبة ثانية. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، هذه المرتبة الثالثة. السبب بالهجرة، والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ولنفرض أن شخصين أسلما في بلد الكفر ثم هاجر إلى بلاد الإسلام، سبق أحدهما بالهجرة، فنقدمه في الإمام، يعني تساووا في القراءة، تساووا في السنة، ننظر إن كان هناك هجرة. طيب تساووا في الهجرة فأقدمهم سلما يعني إسلاما، نعم، وفي رواية سنة، فإذا تساووا في الهجرة ننظر يعني ولنفرض أنهما هاجرا معا، ننظر هل سبق أحدهما بالإسلام أو لا، فإن سبق أحدهما بالإسلام فإنه مقدم. المرتبة الخامسة السن، مرتبة الخامسة السن، فإن تفاوت في السن فإن الأكبر يكون مقدما. المرتبة السادسة التقى، إذا كان أحدهما أتقى من الآخر فإنه يقدم. المرتبة الرابعة السابعة والأخيرة اختيار الجار، فأصبح عندنا الأولى بالإمامة تحته هذه المراتب، وهذا مما يدل على أهمية منصب الإمامة. وهذا كما أسلفنا إذا كان في إمام ليس له مسجد راتب، أو إذا أردنا أن نعين إماما، أو كان الناس في نزهة أو نحو ذلك إلى آخره. أما إذا كان المسجد له إمام راتب فإمامه سلطان فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. وإمام المسجد سلطان في مسجده. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح خلف فاسق، يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح الصلاة خلف الفاسق، وهذا يشمل الفاسق من جهة الأعمال والفاسق من جهة الاعتقاد. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح خلف الفاسق، سواء كان فسقه من جهة الأعمال يعني أصر على كبيرة من كبائر الذنوب، لم يتب منه، أو أكثر من الصغائر. يعني هم يقولون في تعريف الفاسق من ارتكب كبيرة أو أكثر من صغيرة، فهذا فاسق، هذا من جهة الأعمال أو من جهة الاعتقاد، يكون عنده بدع من جهة الاعتقاد كبدع الصوفية أو غيره من أهل البدع، معنى أن بدعته لا تكثر. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح الصلاة خلف الفاسق، وهذا هو المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني نعم أن الصلاة خلف الفاسق أنها صحيحة، نعم أنها صحيحة ولا بأس بها، ويدل لذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف بك إذا كان عليك أمرا يخرجون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة. نعم قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل. نعم أو مسلم حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها فإذا أدركتها معهم فصل. هذا فسق، يعني كونهم يؤخرون الصلاة عن وقتها هذا فسق، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها فإذا أدركتها معهم فصل معهم. وأيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه صلى خلف الحجاج كما في صحيح البخاري، والحجاج عنده ظلم وعنده فسق. وكذلك أيضا أبو سعيد الخدري صلى خلف مروان بن الحكم، والحسن والحسين صلى خلف مروان بن الحكم إلى آخره. فالصواب في ذلك أن الصلاة خلف الفاسق أنها ماذا؟ صحيحة. في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. لكن بالنسبة للفاسق هذا ما نرتبه إماما، هذا لا يرتب إماما، لكن لو صلى بالناس لو صلى بالناس ايش نقول؟ نقول بأن صلاته، نقول بأن صلاته صحيحة. يعني لو صلى بالناس نقول بأن صلاته صحيحة. قال رحمه الله تعالى إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. يعني يقال لك المؤلف رحمه الله بأن الصلاة على خلف الفاسق هل تصح ولا تصح؟ ها؟ على كلام المؤلف لا تصح. استثنى المؤلف الجمعة والعيد. لماذا استثنى المؤلف الجمعة والعيد؟ لأن الجمعة والعيد ما تتكرر، يعني لا تتعدد. قد لا يكون في هذا البلد إلا هذه الجمعة فقط، وقد لا يكون في هذا البلد إلا هذا العيد فقط. فالجمعة هذه لا تتكرر أو لا تتعدد، والعيد كذلك لا يتعدد. ولهذا قال لك المؤلف تعذر خلف غير، هذا موضع ضرورة. فإذا كان ما عندنا في البلد إلا جمعة واحدة أو جمعة بعيدة لا يستطيع أن يذهب إليها، نقول يصلي خلف الإمام هذا وإن كان فاسقا. أو مثلا في صلاة العيدين، نعم في صلاة العيدين لا يتمكن من أن يصلي، أو ليس هناك إلا صلاة واحدة، فنقول بأنه يصلي خلف هذا الإمام ولو كان فاسقا. أو كانت الصلاة الثانية للعيد بعيدة لا يتمكن منها. فالخلاصة على المذهب أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح إلا متى؟ في صلاة العيد والجمعة، بشرط أن تتعذر خلف غيره، بشرط أن يتعذر عليه أن يصلي. أما إذا كان هناك جمعة أخرى يتمكن من أنه يصلي خلف هذا العدل يذهب إليه، لكن إذا كان لا يتمكن، نعم إذا كان يتمكن، إذا كان لا يتمكن يصلي خلف الفاسق. قال رحمه الله تعالى ولا إمامة من حدثه دائم. يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح إمامة من حدثه دائم. كيف حدثه دائم؟ يعني فيه سلس بول، سلس ريح، سلس نجو، إلى آخره. فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح إلا بمثله، يعني من به سلس بول، يعني من به سلس بول تصح إمامته لمن مثل لمن مثله به سلس بول. أما بقية الأصحاء الذين ليس بهم سلس بول فإن الإمامة لا تصح، يعني كونه يكون إماما لهم هذه يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح. والرأي الثاني رأي الشافعية، نعم رأي الشافعية، والشافعية هم أحسن المذاهب فيما يتعلق بأحكام الإمامة والإتمام كما هنا، يعني في الجملة أحسن المذاهب مذهب الشافعية فيما يتعلق بأحكام الإمامة والإتمام. الشافعية وانتصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق بالقراءة بالسنة، هذه الأوصاف الشرعية، ما علق النبي صلى الله عليه وسلم بغير شيء آخر، قرأهم لكتاب الله، علمهم بالسنة، أقدامهم هجرة، إسلام، سن، هكذا. نعم. أما ما على ذلك، نعم، فهذا ما لم يعلق به النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في ذلك أن من به سلس بول أن الصلاة خلفه صحيحة بمثله وبغيره، وأيضا صاحب السلس هو معفو عنه. وعندنا القاعدة في الجملة أن من صحت صلاته صحت إمامته، هذه قاعدة في الجملة، من صحت صلاته صحت إمامته.